قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يده أن يردهما صفرا خائبتين. يا أصدقائي، إن الله جل جلاله يستجيب من عباده الدعاء. أقول لك إن الله جل جلاله لم ندعوه دعوة إلا وأعطانا إياها. والله ما دعونا لمريض إلا وشفاه الله، والله ما دعونا لعزب إلا وزوجه الله، والله ما دعونا لمحروم من الذرية إلا ورزقه الله، والله ما دعونا لمحروم من الذكران إلا ورزقه الله، والله ما دعونا لمحروم من الحج إلا وأكرمه الله، والله ما دعونا لمأسور إلا وأطلقه الله. ولا أكلمكم عن نفسي، وإنما أكلمكم عن ربي جل جلاله.